والشريط يعني لما بيوصل بيوصل كمان لعدة ألوف، 10 15 20 300 ألف، 100 ألف من واحد بيسمعه، 100 مليون ولا 200 مليون. وصارت حرية، كل من يريد أن يتكلم يتكلم، يتهمك ولا تدافع عن نفسك. وبعدين يروح يجيبوا جماعة ما هم حافظينهم نصكم بس عشان تبقى الدنيا ايه، يعني يجيب شيخ معمم مسكين اول مرة يظهر، اول مرة يظهر في الفضائيات ولا بتاع، عرقان وبيبلع فريقه والكلام ده، ويقول له احنا لسه ما طلعناش على الهوى، يقول له لسه يعدل في العمة ويبلع ريقه وبتاع والكلام ده، يقول له خلاص بقى هنطلع على الهوى عشان بقى ايه يتضل. الجماعة موضبين التهم وموضبين الناس اللي هيتكلموا في التليفون على الهوى. اوعى تكون فاكر المساله دي عفويه ولا كده، بتيجي كده حاجزينهم على الخط ويسمحوا لهم بالكلام. والشيخ طبعا غافل عن المؤامره التي حكت بلي، ويعمل الشيخ الوضع كذا وكذا وكذا زي ما عملوا في رضاع الكبير. رضاع الكبير النهارده قعدوا يطبلوا عليه. طب مثلا قناه الحياه النصرانيه، انا شفت البرنامج ده في قناه الحياه، وعمالين يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ويشتموا النبي عليه الصلاه والسلام وبتاع والكلام ده. انا سمعت الراجل بيقول يعني انا عايز اسال المسلمين سؤالا، يعني لو راجل تكساجي او راجل صنايعي ودايما يدخل بيتك رايح جاي علشان خاطر يعني ما يبقاش فريب ولا حاجه، انت انا قلت لك خلي مراتك ترضعه، انت تقبل كده؟ انا مش هسالك غير السؤال ده وخلاص. طبعا ما فيش حد يقبل الكلام. قوم الجماعة الصحفيين 5 6 من الأراضيش جابوا برضو شيخ غلبة وقعدوا يكلموه، يعني التكساجي والسفراجي والعامل لو عايز مش عارف ايه وبتاعه بيدخل ويطلع مش عارف، انت خايف ترضى مراتك ترضعه؟ لان الشيخ ما يعرفش مكر هؤلاء. وقع وطلعت الصورة بتاعتنا زي الزفت، مش عارف يجاوب، والناس استنكرت. يا ما جات لي تليفونات ولا زالت تأتيني تليفونات، ازاي؟ وهل ده صحيح؟ والرضاع الكبير ده صحيح؟ والمش عارف ايه الكلام ده. انا اتكلمت في الرضاع الكبير اكثر من مرة ووضحت المسألة دي، وبعيد الكلام تاني عشان المكالمات اللي بتجيني. الرضاع الكبير يا جماعة في مذهبين، لو احنا اخذنا المذهب الاول هنقطع القضية من اساسها وتسقط. كنت اتمنى ان هذا الشيخ يسلك هذا المسلك، يسلك هذا المسلك. في قاعدة تقول حتى لو المذهب الثاني راجح عندك، يعني في المذهب الاولاني بقول لك ان دي كانت رخصة لسان مولى ابي حذيفة، والمذهب الثاني بيقول لك لا دي عامه. افترض ان انت ترى المذهب الثاني اللي هو انها عامه مش لسالم بس، لسالم وغير سالم، لما تلاقي فيه تشغيب ولعب انصر الدليل الاخر وسيب الدليل الثاني لك انت تفتي به من يريده، لأن الأخذ بالدليل المرجوح مشروع بل قد يجب عند الفتنة أو عند خشية عند خوف الفتنة. طبعا في أدلة على الكلام، يعني مثلا هلال رمضان إذا ظهر في بلد جنبنا زي ليبيا زي السودان زي السعودية تشترك معنا في جزء من الليل أو في أغلب الليل، نصوم بصيامهم أم لا؟ قولان عند أهل العلم. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن رؤيا البلد المجاور رؤيا لنا. طب المفتي بتاعنا مثلا، أي مفتي مذهبه المذهب الثاني، قال لك كل بلد لها رؤيا الخاصة بتاعتها. خلاص أعمل إيه أنا؟ أصوم ولا افطر وصوم تاني يوم زي المفتي بتاعنا ما قال؟ انا بقول لك